طيب يا أخواني الكرام، نواصل الحديث في طهارة القلب وننتقل إلى قضية مهمة جدا، ألا وهي قضية صفاء القلوب. صفاء القلوب يا أحبابنا الكرام لا شك أنها حالة عظيمة جدا يرزقها العبد. يا إخواني الكرام، العين حق، وقد يقع شرها من صالح بدون قصد إن نسي أن يذكر الله تعالى. يعني بعض الناس يا أخوان ربما يسمع عن رجل أنه مثلا نال منزلة عظيمة، أو أن الرجل حفظ مثلا البخاري أو حفظ مسلم، أو رجل فيقول أوه، أو يقول ياه، أو يقول يعني ألفاظ تلم وتدل على أنه قد يعني فرح بذلك وأعجب بذلك، لكنه لم يذكر الله سبحانه وتعالى، ولم يبرك، ولم يقول تبارك الرحمن ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم يا أخواني الكرام، فسليم الصدر إن حدث منه ذلك لا يشق عليه أن يعلن أنه مقارف لهذا الفعل دون أن يجد في نفسه غضاضة لإيضاح ذلك. وهنا يا أخواني يجد المصاب حلا لما دهاه، فينجو بصدق أخيه وطهارة قلبه وسخاوة نفسه. يا سلام يا أخواني، لما الإنسان يرزق هذا الأمر ما أعظمه من أمر عظيم يرزقه العبد. ورد يا أخواني الكرام حديث عظيم جدا، هذا حديث حقيقة يعني أخرجه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في المسند وابن ماجه، وهو بإسناد صحيح صححه ابن حبان وغيره من أهله. اسمعوا الحديث هذا يا أخواني، وصلوا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأكبر الله وكبر الله عز وجل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. حديث عظيم جدا يا أخواني، يرويه الإمام أحمد ومالك في الموطأ من حديث أبي أمامة بن سهل قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف، رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف فقال والله ما رأيتك اليوم، والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. مخبأة يا إخواني يعني الجارية التي في خدرها التي لم تتزوج بعد، لأن صيانتها تكون أبلغ ممن قد تزوجت، لأن صيانتها تكون أبلغ ممن تكون قد تزوجت. فيعني إيش يعني يا أخواني هنا؟ قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني لما رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف فوجد سهل بن حنيف ما شاء الله فيه النظرة وجلده حسن ووجهه حسن، فإيش يا أخواني قال؟ قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني حتى جلدك وما يظهر من شأنك أفضل من جلد تلك المرأة الجارية المخبأة في بيوتها ذوات الخدور التي لا يراها أحد، والتي يهتم الناس إيش، والتي يهتم الناس يعني أو يعني بعدم إخراجهن من البيوت. طبعا للأسف الشديد الآن قلبت الأحوال، فأصبحت المرأة تخرج من بيوتها وتذهب إلى الأسواق حتى يراها الرجال فيتزوجها الرجال. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط بسهل. إيش يعني يا أخوان لبط بسهل؟ لبط بسهل يعني سرع سهل من حالته يا أخوان السرع. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه. يعني يا رسول الله سهل بن حنيف اللي كنا نعرفه ما شاء الله والجسم الحسن والوجه الحسن، قال والله ما يرفع رأسه الآن أبدا، ما يرفع رأسه. فقال حبيبنا وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال هل تتهمون به أحدا؟ يعني هل هنالك أحد تتهمون به، بمعنى أنه أعطاه عين أو نظر إليه نظرة عين؟ قالوا نعم نتهم عامر بن ربيعة، نتهم عامر بن ربيعة. فدعاه، راح النبي صلى الله عليه وسلم وقام باستدعاء لعامر بن ربيعة وقال له تعال يا عامر بن ربيعة، فتغيظ عليه، يعني شد النبي صلى الله عليه وسلم عن عامر بن ربيعة وقال له على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، يعني ألم تقل اللهم بارك ما شاء الله بسم الله تبارك الله ما شاء الله، ها ألا بركت، اغتسل له. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا شدد على ذلك الرجل وقال له ألا بركت، اغتسل له. فغسل وجهه، يعني ماذا فعل عامر بن ربيعة؟ ذهب وغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه، ودخل وغسل يا إخواني كذلك داخلة إزاره، يعني الطرف الداخلي الذي يلي الجسد ويلي الجانب من الرجل إذا تزر، ها. ثم بعد ذلك يا إخواني لما غسلها غسلها في قدح، غسلها في قدح ثم صب عليه، راح بعد ما غسلها في قدح و و و و و وسقط هذا الماء الذي اغتسل به ذلك الرجل ووضع هذا الماء في القدح. ها يا إخواني الكرام، صب هذا الماء على من يا إخواني؟ صب هذا الماء على سهل بن حنيف، فراح سهل مع الناس ما به من بأس، يعني راح مشى سهل بن حنيف مع الناس ليس به بأس وليس فيه مرض أبدا. فيا إخواني الكرام هنا نجد يعني أمر عظيم جدا، وهو أن الإنسان فعلا أقول يا أخواني الكرام نجد أن الإنسان بالفعل حينما يصاب بالعين فإنه عليه أن يرفع هذا الأمر عنه بالطرق الشرعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولذلك يا أخواني لنظافة القلوب ونقاء النفوس كمال الإيمان، وبزواله ما يزول الإيمان، ولا يتم للقلوب صفاؤها إلا بالإصلاح بين الناس، ولا يحصل للنفوس نقاؤها إلا باجتناب الخصام والحقد والحسد وهجر المسلمين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. معنا يا عمر الفاروق حفظك الله. إذن إيش يا أخواني؟ فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. فاحذروا إخواني وتجار رؤوسي من أهل السنة والجماعة أن نفسد ذات بيننا، أو أن يكون فينا من أحد قد قطع رحمه أو أفسد بين الناس، أو حصل فيه ما فيه من أمراض القلوب وأدواء النفوس. لذلك يا أخواني الكرام لا شك أن هذه الأدواء والأمراض هي أمراض وأدواء كانت سابقة لأولئك القوم الذين كانوا من قبلنا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داو الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. اسمعوا يا أخوان، دب إليكم، يعني كأن الداء هذا أتى بشكل كبير جدا. دب إليكم داو الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحارقة. أنا إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نسأل الله السلامة والعافية، وحياكم الله أخي الحبيب الجنرال وبارك الله فيك. أنتظر الملف منك أخي الكريم الجنرال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دب إليكم داو الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحارقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. لذلك يا أخواني الكرام المؤمن يحاول قدر الإمكان بارك الله فيكم، يحاول قدر الإمكان أن يبتعد عن ذلك. ولذلك الشيطان يعجز عن أن يحول المسلمين عن التوحيد في جزيرة العرب، فيبقي عمله على إشعال نار الفتن بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. والحديث أحبة الكرام صحيح أخرجه الإمام مسلم، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. لذلك من أجل هذا يا أخواني كله منع الإسلام التقاطع والتدابر والتحاسد والتنافس على هذه الدنيا. زخرف هذه الدنيا، الدنيا هذه يا أخواني زخرف، الدنيا ظل زائل، من ركن إليها جاهل. يهواها المرء ولكن يحذرها المرء العاقل، يهواها المرء ولكن يحذرها المرء العاقل. الموت سيأتي يوما وتراه بدارك نازل، يسلمك بنوك وأهلك، لن تجد لموتك حائل. ألهتك الدنيا دهرا فأتاك الأمر العاجل، فالدنيا أخي الكريم الدنيا ظل زائل، من ركن إليها جاهل. الدنيا ظل زائل، من ركن إليها جاهل. يهواها القلب ولكن يحذرها المرء العاقل. الدنيا ظل زائل، من ركن إليها جاهل. يهواها القلب ولكن يحذرها المرء العاقل.